خير البر عاجله. اسمكم النهاردة مكتوب كتابكم، محدش له عندكم كلام. طبعا مال. أظن وجودنا يضايقكم شوية دلوقتي. ها؟ لا لا أبدا، إزاي يا عم؟ إيه؟ ما إحنا دلوقتي عوازل. الله، وبعدين معك بقى يا مال. يا ستي إحنا برضو كنا عريس زيكم. فكرة يا عيلة. اتفضلوا الشربات، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعة. يا ستي هم مش عايزين شربات ولا حاجة، هم عايزين يخرجوا بس عشان معاد السينما يا عم. أيوه. طب هات يا ست، هات على ماشي كده وإحنا واقفين. ها اتفضل. اتفضل يا سيدي. اسكت يا سيد تابعي، ده ربنا كبير. احنا حبينا نحلها معاهم ودي، وطلع مدحت كلمهم علشان يعني يسيبولنا الشقة اللي فوق. الراجل مفيش فايدة ابدا. شوفي يا اختي، انا قلتلكوا لازم ترفعوا قضية. ولا قضية ولا حاجة، اهي جات من عند ربنا. ازاي؟ الساكن جات له نقلة ولازم يستلم في اول الشهر. الله، يعني الاسبوع الجاي. شوفوا ازاي تيجي على اهون سبب. الله، امال مدحت راح فين؟ زمنه جاي، هو راح يتفق معانا قاش علشان يبيض لكم الشقة. احنا خلاص العقدة اللي كانت قدامنا اتحلت لوحديها، واحنا كمان هو ما عادش قدامنا غير شوية الموبيليا. شوفي مين يا بنت. هو ده مضحك، انا عارفة ضربة الجرس بتاعته. اصل كان متفق معايا النهاردة نخرج سوا ننقي القماش. انتوا ما سمعتوش الدنيا جرى فيها ايه؟ لا ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ اسرائيل هجمت على سينا. عال ازاي؟ ده اليوم اللي كنا بنستناه. خلينا نخلص بقى يا اخي. انت فاهم يا عم ان اسرائيل تجرؤ تعمل عمل زي ده من غير ما تكون مسقوقه؟ لكن انت سمعت الاخبار دي منين يا مدحت؟ دي الاخبار ماليه البلد. الجيش بتاعنا بيتحرك دلوقتي على سينا. ربنا وياك. حاجه غريبه. ايه وعملت ايه في الشقه يا استاذ مدحت؟ هي ماما ما قالتلكوش؟ كنت عايز ترفع قضيه. اه جت من عند ربنا. انا جاي من هناك دلوقتي وهم عمالين يربطوا في العفش، وهيسلموا الشقه بكره، ومن بكره ان شاء الله هيستلمها النقاش. طب هو احنا مش هنروح نجيب القماش ولا ايه؟ ايوه، ما انا جايلك عشان كده. الله، طب مش تقعد معانا شويه؟ ما انا هرجع لكم تاني، احنا مش هنغيب. يلا يا منى. طبعا اذنكم. يعني استناك ولا اروح انا؟ ايوه ماما استنى عشان نروح سوا. طيب يا ابني طريق السلام. على كده يا مدحت الفرح مش هيتعمل في ميعاده. ده اللي انا كنت عامل حسابه. مش ده الكلام اللي قلت لباباك يا منى؟ كل ده عشان أممنا القناة. الحكاية مش حكاية قناة وبس، هما خايفين على مستعمراتهم التانية. لازم يخنقوا صوت الحرية ببلدنا. إزاي يسمحونا نقوى ونتحرر؟ يعني الحكاية باينة زي الشمس. يزقوا إسرائيل علينا ومجيش بتاعنا يتحرك ويروح يحاربها في سينا، وفي الحالة دي هم يقدموا الإنذار، وطبعا احنا نرفضه وينزلوا البلد ويحصروا الجيش في صحراء سينا، وتنهار المقاومة الشعبية والبلد تسلم. دي الخطة اللي هم مدبرينها. إذا كانت دي الخطة بتاعتهم، معنى كده انهم مش هينزلوا عندنا. إزاي بقى؟ مدام الجيش فلت من المصيادة بتاعتهم، إحنا بانسحاب الجيش بوظنا لهم الخطة بتاعتهم. لكن هل معنى كده انهم يسلموا بالهزيمة ويتراجعوا؟ ثم إزاي انت تقولي كده والطيارات بتاعتهم بتضرب بلدنا؟ لو كانوا عايزين ينزلوا صحيح كانوا ضربوا هنا في بورسعيد. دي ماما، انتوا قاعدين هنا ما انتوش درانين بالدنيا جرى فيها ايه؟ في ايه؟ في ايه يا ماما؟ افتحوا الشباك ده، افتحوا. مدحت، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا مامي. امي مدحت، مدحت شرك لعنة. امي منى، انت فين يا بنتي؟ شغلتينا عليه. فين بابا يا مامي؟ مالك يا منى؟ فين بابا؟ مالك يا حبيبتي؟ نزل يفتش عليكي، بس قوليلي فيه ايه. يا لسه ما جاتش يا عيلة. بابا مولا كده برضو يا مولا. الله، معلش يا بنتي، ربنا يأذي المسلم. مدحت يا ماما، مدحت. مدحت ماله؟ جراله ايه؟ البيت بتاعهم انضرب. ايه؟ ومين اللي كان في البيت ساعتها؟ مامته. ام مدحت. يا خبر، استنى يا تجري. مدحت وقفوا هنا. انتوا بتقولوا لي كده ازاي؟ انا ما ببكيش على امي، ام شهيده. انا ما ببكيش، ما ببكيش. امي. طب قوم يا ابني، قوم. اقوم فين؟ انت يا ابني عامل حساب ايه؟ اذا كان بيتك راح ده بيتك برضو. هو انت غريب يا مدحت؟ احنا يا ابني كنا اصحاب وبقينا اهل. البيت ده بيتك، والأوضة دي من النهاردة أوضتك أنت. كتر خيركم. كتر خيركم. مدحت،